الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. تكلمنا في الدرس الماضي على مقدمة كتاب النكاح، وتكلمنا على بعض الأحكام المتعلقة فيه، فقلنا إن النكاح مستحب لمن يحتاج إليه ويجد الأهبة، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. هذا بالنسبة للرجل الذي يكون محتاجا للنكاح ويجد الأهبة. فإذا كان محتاجا للنكاح لكنه ما يجد الأهبة، فقد الأهبة، ما يستطيع أن ينفق على الزوجة، قال: فالمستحب له أن يترك النكاح، لقوله تعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. ولمفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، أي فإن لم يستطع الباءة فليترك الزواج. وترك الزواج بالنسبة لمن لا يجد الأهبة ليس في درجة المندوب، أو فعله في هذه الحالة ليس في درجة المكروه، ولكن الأولى له ما دام لا يجد الأهبة ولا يستطيع النفقة، فالأولى له لا يصل لدرجة الكراهة، لكنه من قبيل الأولى أن يترك النكاح خروجا مما سيترتب عليه من المشقة التي لا يستطيع درءها. وفي هذه الحالة إذا ترك النكاح لم يستطع الأهبة، ما عنده ما ينفق على الزوجة، وهو بحاجة إلى النكاح، له رغبة في المرأة، ماذا يعمل؟ أليس له علاج؟ إنسان يريد أن يتزوج لكنه ما وجد الأهبة للزواج، ماذا يعمل؟ يترك النكاح، لكن تركه للنكاح لا يحل المشكلة، فماذا يجب عليه أن يفعل في هذه الحالة حتى يحل مشكلة الرغبة في المرأة؟ النبي عليه الصلاة والسلام بيّن له الحل في هذه الحالة: ومن لم يستطع فعليه بالصيام فإنه له وجاء. والصيام ربما يقول بعض الناس: إننا حينما نصوم ربما تكثر شهوتنا، بعض الناس إذا صام تكثر شهوته. قال العلماء: إن الصيام في بداية الأمر ربما يصير مع الإنسان أمر معاكف لما يريده، ربما يصير عنده زيادة في الرغبة في المرأة، ولكنه إذا داوم على الصيام فإنه في نهاية الأمر يكون الصيام له وجاء ويكون له علاجا. وهذا الكلام الذي قلناه من أن الإنسان إذا لم يجد الأهبة الأولى له أن يترك النكاح، هذا إذا لم يجد المرأة التي ترغب في الزواج منه وفي شغف العيش، تصبر معه على شغف العيش. فإذا وجد امرأة قالت له: أنا أعيش معك بأي وسيلة من الوسائل، حتى لو أنني أنام على الأرض أنا راضية بهذا الزواج، ففي هذه الحالة ما يقال فيه هذا الكلام الذي ذكرناه. ما في إنسان في هذه الدنيا ما يجد قوت يومه، ما يوجد، وإن وجد بيكون شيء شاذ ونادر. لقد تكفل الله تعالى برزق كل إنسان، فكل إنسان مكفي. هذا بالنسبة للأعم الأغلب من أحوال بني آدم في الأرض على مر العصور وكر الدهور من عهد آدم إلى اليوم. فإذا وجد الإنسان مثل هذه المرأة ما يقال له: الأولى لك أن تترك النكاح، بل نرجع ونقول: الأولى لك أمام هذه الظروف وإن كانت صعبة، الأولى له أن يتزوج، لأن المداومة على الصيام ليس بالأمر السهل بالنسبة للإنسان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما رواه الترمذي: ثلاثة حق على الله أن يعينهم، وذكر منهم النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يتزوج ليعف نفسه. فإذا كلامنا الأولى له أن يترك النكاح إذا كان سيترتب على نكاحه من النفقة واحتياجات المرأة ما لا يستطيع فعله، في هذه الحالة الأولى له ألا يلج مثل هذه المضائق، وأن يكثر شهوته بالصيام، وأما إذا وجد من تصبر معه على شرة العين وتعيش معه في السراء والضراء ولا تكلفه فوق ما لا يطيق، فهذه المرأة الأولى له أن ينكحها وأن يعف نفسه في نكاحها. فإذا لم يجد الإنسان المرأة التي بهذه المواصفات ولم يجد الأهبة، وقلنا له الأولى بحقك أن تترك النكاح وأن تصوم، فترك النكاح وصام إلا أن شهوته لم تنقطع، هل يجوز له أن يعالجها بالأدوية من أجل أن يقطعها كأن يتناول الكافورة مثلا؟ قال العلماء العلاج الذي يتناوله إذا كان علاجا يقطع النسل كلية بأن يصير الإنسان عقيما فهذا حرام، لا يجوز للإنسان أن يعطل الأجهزة التي خلقها الله تعالى من أجل حفظ النوع الإنساني ومن أجل التناسل والتكاثر، وربما ندم على هذا في المستقبل. الإنسان ليس مالكا لنفسه، لا يجوز للإنسان أن يعطل مثل هذه الأمور التي لا يستطيع في المستقبل أن يستعيدها. فإذا ما عمل عملا من هذا القبيل كأن اختطى مثلا، هذا حرام لا يجوز له فعل هذا، أو عمل عملية جراحية يستطيع بواسطتها أن يقضي على التناسل وعلى الأولاد، وإن كان يشتهي المرأة كما يعمل لكثير من الرجال اليوم في الغرب، يأتي المرأة ويشتهي المرأة ويفكر المرأة إلى أنه ما ينجب، ما يجوز هذا نهائيا، هذا حرام قطعا باتفاق العلماء. ما يجوز للإنسان أن يتصرف بنفسه فيما لم يأذن به الله. وأما إذا كان يتناول العلاج من أجل تسكين الشهوة مؤقتا وباستطاعته في المستقبل، إذا توقف عن هذه الأدوية مثلا، إما بالتوقف عنها يرجع إلى طبيعته، أو بتناوله بعض الأدوية الأخرى المضادة لها يستطيع أن يرجع إلى طبيعته، قال العلماء في هذه الحالة يكره له، لا يكون حراما ولكنه يكون مكروها. هذا بالنسبة للرجل الذي يحتاج إلى النكاح يرغب في المرأة، إما أنه يجد الأهبة أو أنه لا يجد الأهبة، وقد تكلمنا على كلا الحالتين. فإن لم يكن محتاجا للنكاح، هذه الآن صورة أخرى وسيترتب عليها تفصيل آخر، رجل لا يحتاج للنكاح، ما يشتهي المرأة، إما لأن نفسه لا تتوق إليها في أصل خلقته، أو لمرض عارض له، كثير من الناس تعرض له أمراض نفسية أو أمراض عضوية جسدية تصرفه عن المرأة، لا يشتهيها ولا يفكر بها. هذا الرجل إما أن يجد الأهبة وإما أن لا يجد الأهبة، ولا يحتاج إلى المرأة، إما أن يجد الأهبة وإما أن لا يجد الأهبة. فإن لم يجد الأهبة لا يحتاج المرأة، ولم يجد الأهبة كره له النكاح، لا عنده مال ولا يشتهي المرأة، لماذا يتزوج؟ قالوا في هذه الحالة يكره له النكاح لما فيه من التزام ما لا يقدر على القيام به من غير حاجة. المرأة إذا تزوجها تريد رجلا، فإذا كان هذا الرجل لا يشتهي المرأة ولا تتوق نفسه إليها سوف يخل بواجباته إذا وبناء على ذلك ربما يعرض المرأة للخطر، لأنه كما أن الرجل يتوق إلى المرأة كذلك المرأة تتوق إلى الرجل، فإذا كان هذا لا يتوق إلى المرأة ولا يشتهيها سوف يقصر بواجباته نحوها، وفي نفس الوقت ما يجد الأهبة مما يستلزمه النكاح. قالوا فالأفضل له أن يتركها، يكره له أن يقدم على الزواج في هذه الحالة، وإلا لم يكن بحاجة إلى النكاح ولكنه وجد الأهبة، لم يكن بحاجة إلى النكاح ولكنه وجد الأهبة، عنده ما ينفقه على الزوجة وعنده ما يقوم به بواجبات الزواج، قال فلا يكره له في هذه الحالة، ما يكره له وما يتوق نفسه إلى المرأة، وعنده ما الرجل ثري، إن شاء أن يتزوج فلا مانع وإن شاء أن يدعى فلا مانع، ما يكره له الزواج. لكن إذا تزوج سيشتغل عن العبادة، رجل متعبد وآخر غير متعبد، ما يتوق إلى المرأة وعنده الأهبة ويتعبد، أيهما أفضل؟ يعني قلنا إذا لم تتق نفسه إلى المرأة ولم يجد الأهبة كره له النكاح، لم تتق نفسه إلى المرأة ووجد الأهبة لم يكره له النكاح. لكن قال إذا كان من المتعبدين وكان يعلم أن نكاح هذا سوف يصرفه عن العبادة، فالعبادة أفضل له من الزواج، لأن نفسه ما تطوق إلى المرأة، فيجد الزوجة ويستأنس بالمرأة ولكنه يتعبد ونفسه ما تطوق إلى المرأة. قالوا فالعبادة أفضل له من أن يتزوج. وأما إذا لم يكن صاحب عبادة قالوا فالأفضل له أن يتزوج، لأن وجدان المال ربما يودي بالمرء إلى ارتكاب المعاصي، ربما يودي به إلى التفكير بالمحظورات والمحرمات، إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة. إذا كان الإنسان فارغا عبادة ما عنده، وعنده مال كثير، وعنده فراغ متسع من الوقت ما يتعبد، ومال كثير وفراغ، في هذه الحالة ربما يقع في المعاصي والمنكرات. قالوا ففي هذه الحالة الأفضل له أن يتزوج. أعود فأختصر هذه الصورة أو هذه المرحلة الثانية، أختصرها مرة ثانية. الذي لا تتوق نفسه إلى المرأة إما أنه لا يجد الأهبة وإما أنه يجد الأهبة، فإذا لم يجد الأهبة كره له النكاح، لأنه بإحلاله ربما يخل بواجباته الزوجية وفي نفس الوقت ما عنده مال، فيكره له في هذه الحالة النكاح. وأما إذا كان لا يتوق إلى المرأة ولكنه يملك من المال ما يستطيع بواسطته أن يعمل الأسرة وأن ينفق على الزوجة، قالوا هذا الرجل إما أن يكون له عبادة وإما أن لا تكون له عبادة، فإن كانت له عبادة والنكاح سوف يصرفه عن العبادة مع عدم توقعه إليه، فالأولى له أن لا يتزوج والعبادة أفضل. وأما إذا كان لا يتوق إلى المرأة ويجد الأهبة يجد المال ولكن ما عنده عبادة وعنده فراغ كثير، قال فالأفضل له في هذه الحالة أن يتزوج، خشية من أن يوقعه الفراغ ووجدان المال في المعاصي والمحظورة. وهذه المسألة مسألة وجدان الأهبة مع عدم توقان المرء إلى النكاح وعدم العبادة من المسائل التي زادها الإمام النووي على الإمام الرافعي رضي الله عنهما. وقد ذكرنا نحن في مباحثنا السابقة أن الإمام النووي في الأمور التي يزيدها على المحرم يقول في أولها قلت وفي آخرها والله أعلم، لكن هذه الزيادات بعضها استدراكات على الإمام النووي وبعضها مجرد زيادة لم يتعرض لها الرافعي في المحرر، ولذلك زادها الإمام النووي. فحتى يميز زيادته التي زادها على المحرر يقول في أولها قلت وفي آخرها والله أعلم. وهنا الإمام الرافعي رحمه الله تعالى لم يتعرض للصورة الثالثة من الحالة الثانية، فيما إذا لم يتق إلى المرأة ووجد الأهبة للنكاح ولم يكن صاحب عبادة. الإمام الرافعي رحمه الله تعالى قال فإن لم يحتج كره إن فقد الأهبة، وإلا أي بأن لم يفقد الأهبة فلا، لكن العبادة أفضل. قال النووي قلت فإن لم يتعبد فالنكاح أفضل في الأصح. فإن وجدت أهبة وبه علة، أيضا هذه من الأمور التي زادها الإمام النووي على الإمام الرافعي، وجدت أهبة ولكن به علة، مريض كهرم بلغ من الكبر عتية ولم تعد عنده ميول جامحة نحو المرأة ولا ميول غير جامحة، رجل كبير في السن عنده مال ولكن عنده كبر في السن، أو مرض دائم عنده مرض دائم يحول بينه وبين الوسط، أو أنه كان عنينا ما يستطيع أن يأتي النساء، يجد الأهبة عنده مال ولكن به هذه الأمراض، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى أيضا هذا يكره له النكاح، لأن المرأة بحاجة إلى الرجل، وليست المسألة فقط مسألة إعفاف رجل وإنما هي إعفاف رجل وإعفاف امرأة. فإذا تزوج المرأة ولم يستطع أن يقوم بواجباته نحوها ربما أوقعها في المعاصي والمحظورات، ولذلك قال الإمام النووي رحمه الله تعالى فإن وجد أهبة وبه علة كهرم أو مرض دائم أو تعنين كره له والله أعلم. فهذه الأمور من الأمور التي زادها الإمام النووي على الإمام الرافعي، لم يتعرض لها الرافعي في المحرر. قلت فإن لم يتعبد فالنكاح أفضل في الأطح، فإن وجد الأربة وفيه علة كهرم أو مرض دائم أو تعنين كره والله أعلم. هذا هو تفصيل أحوال الرجل والمرأة بالنسبة إلى النكاح. كل هذا الكلام الذي قلناه في حق الرجل نقوله في حق المرأة تماما، لأن النكاح شرع للرجل وللمرأة من أجل غاية ومصلحة واحدة، فكل ما قلناه في الرجل نقوله تقريبا بالنسبة إلى المرأة. وأما بالنسبة لمواصفات المرأة ومواصفات الرجل، فأمر النكاح ليس بالأمر السهل. والرجل حينما يتزوج المفترض به والأصل في الزواج أن يكون دائما. يريد الإنسان من وراء النكاح أن يبني الأسرة المسلمة المثالية، وأن يبني الجيل الصالح، وأن ينجب الأولاد الصالحين. فهو يتزوج من أجل أن تستقر حياته وتتحقق طموحاته وآماله في الزوجة والولد واستقرار الحياة. والإنسان ما يجد الطمأنينة ولا الراحة ولا السكن إلا إذا تزوج بالزواج. وأما بغير الزواج مهما عاش الإنسان مع النساء بالحرام ما يجد الطمأنينة ولا يجد السكينة، بل على العكس من ذلك تنقلب حياته إلى جحيم، لأنه يتمنى النساء كثيرا، وما يجد امرأة تهفو نفسه إليها إلا ويتمناها. ولكن ما كل ما يتمنى المرء يدركه، فمعظم أمانيه ما يستطيع الوصول إليها، وبناء على ذلك يعيش في صراع ويعيش في ألم، رغم كثرة ما يلاقيه من النساء، رغم كثرة ما يعيش معه من النساء بالحرام، ما يجد السكينة ولا يجد الطمأنينة ولا يجد المودة ولا يجد الرحمة، لأنه هو يريد القضاء حاجته وأربه، وبعد ذلك يطرح المرأة، والمرأة بنفس الوقت تريد أن تعيش معه لحظات لتقضي أربها وبعد ذلك تتركه. ولا يجني الإنسان من وراء هذا إلا الألم والندم ولو كان كافرا. لو سألتم الكفرة لوجدتموهم يقولون هذا الكلام. الإنسان ما يجد السعادة ولا يجد الطمأنينة إلا بجانب الزوجة. قال الله تعالى والذي جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. ما يجد الإنسان السكن إلا بجانب المرأة. وزيادة على ذلك قال الله تعالى وجعل بينكم مودة ورحمة. يوجد الله تعالى بين الرجل والمرأة مودة ويوجد بينهما رحمة. هذه المودة وهذه الرحمة ما يجدهما الإنسان مهما بذل ومهما عمل ومهما أقنع نفسه، ما يجدهما في الحياة التي لا تقوم على الزواج الشرعي. وبناء على ذلك لما كان الزواج من أجل إقامة الأسرة التي تعتبر البنية الأولى أو النواة الأولى للمجتمع الإسلامي المثالي، كان من المفروض على الرجل والمرأة، كان من المفروض على كل منهما أن يتخير في نكاحه ما يصلح حياته. وصلاح الحياة يختلف من إنسان إلى إنسان ببعض الأمور. بالنسبة للجمال يختلف الجمال في غالبه جمال نسبي، وإن كان يوجد في الدنيا جمال مطلق إلا أن الجمال في الأعم الأغلب نسبي. وفي نفس الوقت النسب أيضا يختلف، النسب أيضا يختلف، هناك نسب نسبي وهناك نسب بالواقع، ونفس الأمر نسب عريض، كل إنسان في الدنيا يصفه بأنه عريض. ولذلك المفترض بالإنسان قبل أن يقدم على الزواج أن يفكر بالمرأة التي تصلح حياته، التي إذا نظر إليها أسرته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته في ماله وفي نفسها، وإذا لم يستطع هو أن يتولى تربية أولاده تربي أولاده التربية الصالحة. إذن فالمفترض بالرجل أن يبحث عن المرأة التي تصلحه في دنياه وتصلحه في دينه. وكذلك المرأة إذا أرادت أن تتزوج فيجب عليها أن تفكر أن هذا الزواج ليس مؤقتا وليس لبرهة من الزمن، لا ليس من أجل قضاء شهوة أو وطر وبعد ذلك تنتهي الحياة، لا، وإنما هو من أجل بناء الأسرة التي تعتبر نواة المجتمع الإسلامي المثالي. فيجب عليها أيضا أن تفكر كثيرا بالزوج الذي يتقدم إلى خطبتها. ليست المسألة مسألة جمال ومسألة مال ومسألة نسب فقط، وإنما هناك إنسان يستطيع أن يألف هذا الإنسان، ومن المحتمل أن لا يألفه. فيجب على الرجل والمرأة قبل أن يقدم على النكاح أن يفكر الرجل بالمرأة التي يقدم على الزواج منها، وأن تفكر المرأة كثيرا بالرجل الذي تقدم على الزواج منه. ولكن مع هذا جعل لنا الإسلام ضابطا. هذا الضابط ما هو ضابط تفصيلي، وإنما هو ضابط إجمالي. النبي عليه الصلاة والسلام قال فيما رواه البخاري ومسلم: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسدها ولدينها. هذه الأمور الأربعة من مرغبات الرجل في المرأة. وبعد ذلك عجبنا النبي صلى الله عليه وسلم فيما إذا تعارضت هذه الخصال ماذا نختار؟ قال: فاظفر بذات الدين تربت يداك. إذن الأمر أولا وأخيرا يدور مع الدين. المرأة الدينة يجد عندها الإنسان، إن لم يجد عندها جمالا في الخلق يجد عندها جمالا في الخلق. والمرأة الدينة إن لم يجد الإنسان عندها النسب بالآبار والأجداد يجد عندها النسب الشريف بالانتساب إلى هذا الدين وتطبيق أحكامه. والمرأة الدينة إن لم يجد الإنسان عندها غنى بكثرة العرض يجد عندها غنى بالنسب. وكما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس. فكثير من الناس الفقراء يوجد عنده من جمال النفس ومن سلامة الطبع ومن صفاء القلب ومن جمال الخلق ما يجعله أفضل بكثير من كثير من الأغنياء في الأرض. فالنبي عليه الصلاة والسلام يبين لنا الأمور التي ترغب الرجل بالمرأة: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، تظفر بذات الدين تربت يدا. فإذا ما أراد الإنسان أن يتزوج قال يستحب أن تكون المرأة دينة، هذا أولا وقبل كل شيء، لأن الدين يعدل كل كفاءة. والمرأة الجميلة التي لا دين عندها هي التي قيل فيها: إياكم وخضراء الدمن. المرأة الجميلة في منبت السوء. إذا لم يكن عند المرأة دين ماذا يوجد عندها؟ وهذا ليس فقط عند المرأة، الإنسان الذي لا دين عنده يهون عليه كل شيء، يهون عليه الكذب ويهون عليه الغش وتهون عليه الخيانة ويهون عليه الفواحش. إذا كان الإنسان لا دين عنده كل شيء وراء الدين أمر يسير. إذا سلم الدين القويم من الأذى فكل أذى فيما سواه سلام. إذا سلم الدين القويم من الأذى فكل أذى فيما سواه سلام. إذا وجد عند الإنسان دين يرجعه فقد وجد عنده كل شيء. ولذلك قال الفقهاء: أول شيء يشترط في المرأة أن تكون دينة. والإمام الغزالي رحمه الله تعالى في الإحياء يقول: نكاح نصرانية خير من نكاح تاركة الصلاة. نكاح نصرانية خير من نكاح تاركة الصلاة، لأن تاركة الصلاة تقتل عند جماهير فقهاء المسلمين حدا، هذا إذا تركتها كسلا، وأما إذا تركت الصلاة جحودا فهي مرتدة، يفسخ النكاح بينها وبين زوجها ولا ترثه ولا يرثها، ولا تغسل ولا تكفن ولا يصلى عليها ولا تدفن في مدافن المسلمين. ولذلك قال الغزالي رحمه الله: نكاح نصرانية خير من نكاح تاركة الصلاة. فأول شيء بالمرأة يجب أن يتوفر إذا أراد الإنسان أن يتزوج، يجب عليه أن يبحث عن ذات الدين. إذا وجد الدين يوجد معه كل شيء. ولا أعني بالدين وأن تلبس المرأة النقاب فقط. كثير من النساء المنتقبات ما يصلين، هذا موجود كثير في المجتمعات، ولا سيما بالنسبة للأجيال السابقة. ربما في هذا العصر معظم اللاتي ينتقبن تدينا ما ما يتركنا الفرائض، يأتينا بالفرائض ويأتينا بالواجبات، لكن في الجيل الماضي كان كثير من اللاتي يلبسن النقاب ما يصلين، فلبس النقاب ليس دليلا على الدين. نحن نريد بالدين المرأة التي تعرف دينها والتي تريد أن تقيم أحكام دينها وشريعتها، يعني عندها علم بدينها وفي نفس الوقت تطبق دينها. ما نعني بالمرأة الدينة هي التي تسمى مسلمة أو التي يعتبر أبوها متدينا وأما هي ليست متدينة. الدين ما هو إرث، ما هو سلالة، ما هو شيء وراثي، وإنما كل إنسان يحاسب عن نفسه، هو يقال له دين وهو يقال له غير دين، ليس له علاقة لا بأبيه ولا بأمه ولا بأخيه ولا بأخته، كل إنسان يسأل عن نفسه. فيستحب أن تكون المرأة دينة أولا وقبل كل شيء، ثانيا أن تكون بكرا. في حديث جابر الذي رواه البخاري ومسلم حينما تزوج امرأة قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخذت بكرا تلاعبها وتلاعبه؟ والمرأة البكر بالنسبة للرجل ما تكون قد رأت رجلا سابقا، المرأة التي اعتادت الرجال، المرأة التي اعتادت الحياة مع الرجل، المرأة التي تكشفت على رجل سابق، طبعا هذا شيء مشروع ما في شك في هذا، امرأة عاشت مع زوجها السابق ستعيش معه كما تعيش كل امرأة مع زوجها، لكن لا شك يجد الإنسان فرقا ما بين الفتاة الفكري في طبائعها وأخلاقها وحيائها وكل شيء فيها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: هلا أخذت بكرا تلاعبها وتلاعبك، رواه البخاري ومسلم. وروى ابن ماجه: عليكم بالأبكار فإنهن أعذب أفواها وأنتق أرحام، أي أكثر أولادا، وأرضى باليسير. إذا أولا أن تكون دينة، ثانيا أن تكون بكرا، هذا أفضل. لكن هل معنى ذلك أنه لو أراد أن يتزوج ثيبا ما يجوز؟ لا نقول ما يجوز ولا نقول إنه مكروه. وإذا لم يجد بكرا يتزوج ثيبة، كلاهما تنطبق عليه الأحكام السابقة، أنه يندب له أن يتزوج إذا كانت تسوق نفسه إليه، وإذا خاف الزنا قال العلماء يجب عليه أن يتزوج، إذا خاف الإنسان على نفسه من الفاحشة ووجد التهمة قالوا يجب عليه أن يتزوج. كل هذه الأحكام تقال بالنسبة للبكر وبالنسبة للثيب، لكنه إذا وجد بكرا ووجد ثيبا وكلاهما متيسر له، ما الذي يختاره؟ لا والله يختار البكر على الثيب. وأما إذا لم يجدها فالثيب تقال فيها جميع الأحكام التي ذكرناها سابقا. الصفة الثالثة التي ترغب في المرأة هي النسب، أن تكون نسيبة أي طيبة الأصل، لما رواه البخاري ومسلم: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها، وهو الزيادة في النسب. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم: تخيروا لنصفكم ولا تضعوها إلا في الأكفاء، فقال أبو حاتم الرازي: ليس له أصل هذا الحديث، ليس له أصل. وقال ابن الصلاح: له أسانيد فيها نقد، وإن كان الحاكم رضي الله تعالى عنه قد صححه في المستدرك. وحديث الحاكم التي صححها في المستدرك استدرك عليه كثير منها، واستدرك بها عن الشيخين، ولكنه بنفس الوقت استدرك العلماء كثيرا وكثيرا جدا من أحاديث الحاكم في المستدرك التي حكم بصحتها. وقد حدثتكم قبل هذه المرة حديثا طويلا عن الإمام الحاكم في المستدرك، والسبب في ذلك أن الإمام الحاكم رحمه الله تعالى تزوج مستدركه ولم يتمكن من تبليغه، ولذلك وجدت فيه كثير من الأحكام التي لم يقره عليها علماء الحديث، وقد تعقبه الإمام الذهبي رضي الله تعالى عنه بحاشيته عليه. فالإنسان إذا أراد أن يقرأ المستدرك يجب عليه أن يقرأ معه حاشية الإمام الذهبي، فأقره على ما كان صحيحا في الواقع وخالفه في كثير وكثير من الأحاديث التي حكم عليها بالصحة وفي الواقع ليست صحيحة أو أنها موضوعة. والصفة الثالثة أو الرابعة التي يندب للإنسان أن يراعيها: ألا تكون المرأة ذات قرابة قريبة من الرجل. والسبب في ذلك أن الإنسان إذا تزوج امرأة ذات قرابة قريبة منه كأن يتزوج ابنة عمه أو أن يتزوج ابنة خالته، كثرة الألفة تؤدي إلى فتور العلاقة ما بين الرجل وما بين المرأة. إذا كان الإنسان يألف المرأة فإن العلاقة بينه وبينها يصيبها شيء من الفتور، بينما إذا تزوج الغريبة فإن رغبته فيها تكون أقوى، وهذا يؤدي إلى ضعف النسل أو قوة النسل. ولذلك اليوم في المستشفيات إذا ولد الولد وكان به عاء أو به تشوه أو به ضعف، فورا أول سؤال يسأله الطبيب للزوجين: هل توجد بينكما قرابة؟ لأن القرابة لها أثر كبير في مثل هذه الأمور، ولا سيما إذا كانت في الأسر بعض الأمور الوراثية التي تتوارث من الأجداد إلى الآباء إلى الأبناء إلى أبناء الأبناء. فيندب للإنسان إذا أراد أن يتزوج، الأفضل له أن تكون المرأة ليست قرابة قريبة بينه وبينها يعني معرفة، أو أنه يراها أو أنه يألفها أو أنها تتردد دائما في ذهنه، وبناء على ذلك يوجد عند الإنسان نوع من الفتور أو نوع من المسببات للهمم في أمر النكاح. فقد استدل الإمام الرافعي تبعا للإمام الغزالي في الوسيط بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تنكح القرابة القريبة فإن الولد يخلق ضاوية. قال ابن الصلاح: هذا الحديث فإن استدل به الإمام الغزالي واستدل به الإمام الرافعي تبعا للإمام الغزالي واستدل به غير الرافعي والغزالي من الفقهاء، قال ابن الصلاح: لم أجد لهذا الحديث أصلا معتمدا. ولذلك قال الإمام ابن السبكي رحمه الله تعالى الإمام السبكي: فينبغي ألا يثبت هذا الحكم لعدم الدليل، ينبغي ألا يثبت هذا الحكم لعدم الدليل الصحيح فيه، أي يندب أن لا تكون المرأة ذات قرابة قريبة للرجل. وزاد على ذلك الإمام السبكي رحمه الله: وقد زوج النبي صلى الله عليه وسلم وقد زوج النبي صلى الله عليه وسلم عليا بفاطمة رضي الله تعالى عنها وهي قرابة قريبة. أولا بالنسبة لكلام الإمام السبكي رحمه الله يجب أن لا يثبت الحكم بهذا الحديث، لو كان هذا الحكم فقط معتمدا على الحديث لكان الكلام كما قال، ولكن هذا الحكم كما ذكرنا لم يكن معتمدا فقط على الحديث وإنما هو معتمد على الواقع اليوم. مما هو معروف طبا، مما هو معروف في الأوساط الطبية أن القرابة القريبة تؤدي إلى ما سمعناه في هذا الحديث الذي لا أصل له من أن الولد يكون ضاويا ويكون فيه شيء من الضعف، وهذا ليس مضطردا. نحن ما نقول إن كل رجل يتزوج بقريبة له يجب أن يكون الولد ضاويا وأن يكون ضعيفة، لكنه قد يقع هذا والواقع أثبت هذا، وليس كل رجل يتزوج بعيدة يكون ولده قوية، فقد يكون الضعف مع البعيدة وقد تكون القوة مع القريبة، ولكن مسألة القرابة القريبة يكثر معها الضعف ولذلك إن لم نكره القرابة القريبة شرعا فإننا نكرهها طبا، أي لأن العلماء يقولون بأن شدة القرابة ما بين الرجل والمرأة تؤدي إلى ضعف النسل، أي قد تؤدي إلى ضعف النسل. وأما زواج علي بفاطمة فعلي ليس ابن عم النبي أو ابن عم أبيه النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك القرابة ليست قرابة قريبة جدا، توجد قرابة ولكنها ليست قريبة، ونحن قلنا إن المقروة وأن تكون القرابة قريبة، هذا أولا. وثانيا النبي عليه الصلاة والسلام ما قال إن هذا مكروه ولا قال إن هذا حرام، وإنما الأفضل للإنسان أن يتزوج قريبة إذا كان إلى هذا من سبيل. والسيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها لا كفء لها من أبناء العرب إلا علي رضي الله تعالى عنه، يعني ما أظن أن أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يفكر أن يتزوج بفاطمة مع وجود علي رضي الله تعالى عنه، فلا يوجد كفؤ لفاطمة إلا علي، ولا يوجد لعلي كفؤ إلا فاطمة، وتزوج علي رضي الله تعالى عنه بعد فاطمة بغيرها. نعم، فكون النبي عليه الصلاة والسلام فعل هذا، أولا القرابة ليست قريبة جدا، والثاني على افتراض أنها قريبة، النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل إن هذا حرام ولم يقل إن هذا مكروه، على افتراض أنه قال، وقد بينا على أن هذا الحديث لا أصل له. قال العلماء: ومما يندب في المرأة أي من الصفات التي يستحب أن تتوفر فيها أن تكون ولودا، لما رواه أبو داود والحاكم: تزوج الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وكيف يعرف الإنسان المرأة بأنها ولود أو ودود؟ أما الود فإنه يعرف من طبائعها وسجاياها ممن يعاشرها ويعيش معها، وأما الولادة قال هذا يعرف بقريباتها، يعرف بأختها، يعرف بأمها، يعرف بقريباتها، فمن المستبعد أن تكون البنت شاذة عن أسرتها وأهلها، وأن تكون جميلة، يعني إذا توفر للإنسان امرأة ليست ذات جمال وامرأة جميلة، ما الذي يختار منهما؟ لا شك أنه يختار المرأة الجميلة على المرأة التي لا جمال عندها، حتى تكون أدعى إلى إعفافه وإحصانه، وحتى لا تمتد عينه إلى امرأة أخرى جميلة. في خبر الحاكم: خير النساء من تسر إذا نظرت وتطيع إذا أمرت ولا تخالف في نفسها ومالها. قال الإمام أبو الحسن الماوردي من أصحابنا قال رحمه الله: لكنهم كرهوا ذات الجمال البارع، أي ليس في الكراهة شرعية، وإنما كره الناس بعض العلماء هذا، كرهوا ذات الجمال البارع، قال: لأنها تزهو بجمالها، قد يؤدي جمالها إلى أن تزهو بنفسها وأن تختال وأن تتكبر على زوجها. والإمام أحمد رحمه الله تعالى قال لبعض أصحابه: ولا تغادي في المليحة فإنها قل أن تسلم لك، لأن المرأة حينما تكون جميلة تكون محط أنظار كثير من الرجال، وكل منهم يتنازعها ويتمنى أن يحوزها وأن تكون له، فتكسر الأطماع فيها. من أجل هذا رغبوا عنها، لا سنة، لا لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن هذا، لا بالعكس، النبي عليه الصلاة والسلام قد تنكح المرأة لأربع: أول واحدة لمالها، والثاني لجمالها، وأن تكون ذات خلق حسن، وأن تكون خفيفة المهر، لما روى الحاكم عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعظم النساء بركة أيسرهن صداقة. وقال عروة رضي الله تعالى عنه: أول شؤم المرأة أن يكثر صداقها. أول شؤم المرأة، لأن زوجها إذا كان يتزوجها ويدفع لها المهر الغالي جدا بأن يستدين حتى يتزوج هذا الرجل، قبل أن يدخل بزوجته ويبني عليها سوف يكون حاقدا عليها، أو يكون حاقدا على أهلها لأنهم أرادوا أن يتجروا بابنتهم أمامه. ومنذ فترة حدثت قصة شبيهة لهذا، أحد الأشخاص تزوج وما كان يتوقع أن يطلب أهل المرأة المهر الذي طلبوه، تقدم إليهم مع أهله فطلب أهل المرأة مهرا غاليا جدا، وقال لهم: اطلبوا ما تشاءون، فطلبوا مهرا غاليا جدا، طلبوا مهر أظن حوالي 6,000 دينار، وطلبوا صيغة من الذهب ما يزيد عن هذا المبلغ، زيادة عن هذا المبلغ يقينا. رجل لأنه قال كلمة رجال وفي مجمع من الرجال استحيا أن يتراجع، فذهب واستدان على ما أعلمه أنا، ذهب واستدان يدفع ما يزيد على 10,000 دينار مهر، ولكنه قال بالحرف الواحد: إن شاء الله حيطلع هذه الشغلة في المستقبل، حيطلعها. أتذكر قال: إن شاء الله أنا أطلعها، إن شاء الله لما أتزوجها فورا أخليها تبيع هذا الذهب الذي شريتونا. يعني الحياة لما تكون في بدايتها قائمة على أحقاد وعلى ضغائن، هذا ليس في صالح المرأة نهائيا ولا في صالح أهلها، لا المال ولا المهر يستطيع أن يعوق الرجل. بعض الناس يظن أننا إذا دفعناه مهرا كثيرا ربما يلقي على ابنتنا، هذا كلام ليس بصحيح. إذا ساءت العلاقة بين الرجل وبين المرأة فما في شيء في هذه الدنيا يمسكهما في النكاح، بالعكس يجد حياة جحيما، والله لو كان قد دفع لها من الأرض ذهبا سوف يستغني عنها. وكذلك هي لو كانت تملك من الأرض ذهبا لدفعته له حتى تستغنى عنه. حياة الزوجية إذا ما كانت قائمة على الود وعلى التفاهم وعلى المحبة، المال ما يجعل منها محبة. لو أن الرجل كان سيء الخلق مهما دفع لمرأة من المال، ماذا تستفيد من هذا المال وماذا تجني منه؟ ما تجني منه شيئا نهائيا. ولو كان حسن الخلق كريم الأصل قوي الدين بشوش الوجه كريم المعاملة حسن الأخلاق وكان فقيرا ما يملك شيئا، أظن أن امرأته ستعيش أسعد حياة تعيشها امرأة مع رجل. وكم من الفقراء ترفرف السعادة على مجتمعهم في حياتهم، وكم من الأغنياء الذين يملكون الملايين والملايين ولكننا نجد الشقاء يخيم عليهم في حياتهم الزوجية. لا الزوج قانع بعيشته ولا المرأة قانعة بعيشتها وحياتها. كثير من الحالات التي تم فيها الزواج وهو قائم على هذه الأسس كانت نتيجته النكبة الكبيرة التي لا يمكن أن يتلاشاها الإنسان ويتلافاها. وكثير من الزواج الذي قام على المهر الخفيف كانت نهايته المودة والألفة والمحبة ما بين الرجل وما بين المرأة. أنا ما أظن أن إنسانا ذات كرم في أخلاقه وذا نسب وذا أصل وذا دين يأتي أبو البنت ويقول له أنا أزوجك ابنتي هذه على مهر يسير جدا يتحقق به قول النبي عليه الصلاة والسلام التمس ولو خاتما من حديث. المهر يسير جدا، ادفع شيئا يسير الذي تملكه، فدفع 100 دينار أو 200 دينار أو 500 دينار، ترك الأمر له أو لم يدفع شيئا. كثير من الناس اليوم يزوج ابنته ولا يطلب مهرا نهائيا. أنا ما أتصور أن هذا الرجل الذي زوج بهذا الشكل إلا سيبذل كل ما في وسعه من أجل إرضاء زوجته ومن أجل إسعادها. إذا كان أهلها قد أكرموه هذا الكرم أو يكون لئيما إلا إذا كان لئيم، إذا كان لئيم هذا موضوع آخر. أما الإنسان الكريم إذا أنت أكرمت الكريم ملأته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمرد. فالإنسان الكريم لا يأبى الكرامة وفي نفس الوقت يملكه الإنسان بإكرامه إياه. فإذا النساء يا جماعة ما يبعن بيعا، الرجل الذي يفكر أنه يريد أن يأخذ مهر ابنته كذا وكذا كما يبيع الأمة وكما يبيع البقرة وكما يبيع المتاع، هذا جنى على نفسه وجنى على ابنته. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلقنا بأخلاق سلفنا الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعل علمنا حجة لنا لا حجة علينا. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.